عايزين كلمة لا إله إلا الله لما تطلع مننا تكون فعلا زي الإنسان الممكن اللي يخش في قبره فيقول آمنت بالله أو آمنت بالنبي وصدق، راجل واثق من نفسه، مش زي التاني اللي كان سمع الناس بتقول كلمة فكان مصيره إنه في القبر بيقول سمعت الناس يقولونها فقلتها. أنا سمعت الناس بيقولوا حاجة فأنا قلت زيهم. لا، إحنا عايزين لا إله الله فعلا تكون خارجة من قلوبنا. قلنا إن لا إله إلا الله لها سبعة أسنان. اتكلمنا في أول سن في لا إله إلا الله أو أول شرط من شروط لا إله إلا الله كان إيه؟ كان المعرفة أو العلم. الشرط الثاني اليقين. الشرط الثالث المحبة. الشرط الرابع النهاردة وده الشرط الفارق بين المؤمن والمنافق وهو الإنقياد. الإنقياد، عايز تسميه الاتباع سميه الاتباع، عايز تسميه الاستجابة سميه الاستجابة. وده من أعظم شروط لا إله إلا الله، إنك منقاد لهذه الكلمة، إن طاعتك لهذه الكلمة، إن فعلك لهذه الكلمة، إن استجابتك لهذه الكلمة مش لأي استجابة تانية، مش لأي استجابة تانية، استجابتك الحقيقية هي لهذه الكلمة. والله يا إخواني أكتر مشاكلنا في حياتنا جاية من الجزئية ده. احنا النهاردة معانا دعوة يا إخواني، الدعوة دي مش من غني من الأغنياء ولا الوزير من الوزراء ولا الراجل معروف مرموق. احنا معانا دعوتنا النهاردة دعوة من ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا لشيء معين. أنا هسألك سؤال، لو جالك الآن وانت مثلا الآن شغال في الكهرباء ووزير الكهرباء بعت لك دعوة، هتستجيب؟ إلا في حالة واحدة. طيب ماشي. طيب لو انت النهارده ما شاء الله خبير جدا وعالم كبير جدا دعاك، هتستجيب؟ رد، هتستجيب؟ طب لو واحد بتحبه جدا دعاك انك تيجي تزوره، هتستجيب؟ طبعا هزور. طيب الدعوه دي النهارده، دعوتنا النهارده هي دعوه من عند ربنا سبحانه وتعالى، هتستجيب؟ دعوه ربنا سبحانه وتعالى لينا النهارده هنعيش في خلال هذه الآية بس نص آية. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا، ربنا بينادى علينا كلنا، يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دي دعوة ربنا سبحانه وتعالى، إنك تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. ليه نتكلم النهاردة عن الاستجابة؟ ليه نتكلم النهاردة عن الإنقياد؟ ليه نتكلم النهاردة عن الطاعة كشرط من شروط لا إله إلا الله؟ واحد لأن دي أبرز سمة من سمات المؤمنين. المؤمن دايما لما بيدل على باب من أبواب الخير أو بيعرف عمل من أعمال الخير أو بيجد ربنا بيأمر بأمر، أول سمة من سمات المؤمنين أنه يطلع يجري ينفذ الأمر ده. وكلما كان هذا الإنسان أكثر حبا لله عز وجل كلما كانت استجابته لله عز وجل عظيمة. لو ليك واحد ما شاء الله، اسمك إيه؟ محمد. أنت صح محمد مصري؟ محمد المصري كلمك قالك تعالى الدرس فانت لانك بتحب محمد جيت. طب لو في واحد بتحبه قد حبك لمحمد 10 مرات وقالك تعالى نطلع مارينا، هتستجيب؟ هستجيب. طب لو واحد بتحبه قد الشخص ده قد حبك للشخص ده 10 مرات وقالك تعالى مثلا نروح في حتة معينة، هتستجيب؟ كلما ازداد حبك لحد معين كلما ازدادت استجابتك له. صح؟ من أبرز علامات المؤمنين نظرا لهم بيحبوا ربنا جدا لأن حبهم لربنا عالي، استجابتهم لربنا عالية. صح؟ الله سبحانه وتعالى بيصف المؤمنين في 3 آيات أقولهم سريعا كده وبالله عليكم عيشوا مع الـ3 آيات. قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات، شوف ربنا بيصفهم بالمؤمنين هم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أبرز سمة من سمات المؤمنين ويطيعون الله ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين، المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ربنا لو أمرهم هيسمعوا هيطيعوا. قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أبرز صفات المؤمنين أنه مسلم دايما لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. أبرز صفاتك كمؤمن إنك ما شاء الله لك وتسبح الله إلا ربنا هيقول عليه أنا هطبقه وهسمعه أيا كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، لأن أنا بنفذ شروط لا إله إلا الله. ليه نتكلم النهاردة عن الاستجابة عن الطاعة؟ تاني حاجة، لأن أنا عايز أبعد، أنا مش عايز يكون فيها شعبة من شعب النفاق. جزاك الله خير، تسلم إيدك. مش عايز يكون النهاردة فيها شعبة من شعب النفاق. عارفين المنافقين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم إن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار. من أبرز صفات المنافقين إن كل ما يجيله أمر عن ربنا يكبر دماغه، كل ما يجيله أمر إن النبي يطنش، كل ما ربنا يقوله على حاجة معينة تلاقيه أول واحد بيصد مش عايز ينفذها. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أبرز صفة من صفات المنافقين إنه بيطيعش ربنا سبحانه وتعالى وما بيحبش تطبيق أوامر ربنا، وأوامر ربنا دايما تقيلة على قلبه. تعال شوف في الصلاة أوامر ربنا تقيلة جدا، خلاف سبحان الله المؤمن أول ما بيسمع الله أكبر تلاقيه أما منفوط كده ونزل جري يصلي. المؤمن دايما من طبيعته أنا البتاعة اللي هلبسها في إيدي دي غلط لأن ده النبي نهى عن كده وحرم كده، خلاص طالما ربنا نهى عن كده والنبي حرم كده خلاص أنا مش هعملها. إنما يا شيخ ده دي مش حظاظة، ده دي بس موضة، ربنا نهى عن كده، ربنا نهى عن كده. جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة من العرب جايين يبايعوا النبي على الإسلام، فبايع 9 وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن واحد؟ فقال إن في يده تميمة، في إيده حاجة ملبسها في إيديه كده علشان مش عارف حظاظة ولا علشان مش عارف إيه. فالنبي مرضاش يبايعه، يا رسول الله ده جاي يبايع على الإسلام، جاي عايز يبقى مسلم، ده كان مشرك، النبي مرضاش يبايعه. ثم نظر الرجل إلى التميمة لما لقى إن هي دي اللي هتعطله عن إسلامه، أم مسكها مقطعها، وأم عندها بايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من علق تميمة فقد أشرك، علق تميمة فقد أشرك. اللي يظن إن هي دي اللي هتجيب الحظ أو هتمنع العين قد أشرك. الصحابي بسرعة عمل إيه؟ أم واخدها مقطعها وأم رميها. أنا أهم حاجة عندي طاعة النبي وطاعة ربنا سبحانه وتعالى، خلاص ومش ربنا دي يبقى المسألة انتهت، المسألة خلصت. فمن أبرز صفات المنافقين إنه يقول لا أنا مش منفذ، أنا مش هعمل. وتلاقيهم دايما في كل موقف من المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ناس هم يرجعوا وأول ناس يبعدوا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة تبوك، أول ما خرج في الغزوة والجو كان حر قوي والدنيا يعني حرها شديد والمسافة طويلة، أول ما طلعوا على طول قاموا عاملين إيه؟ شوف بقى قارن بين المؤمن وبين المنافق في تنفيذ الأوامر. الاتنين طلعوا مع بعض، الاتنين خرجوا مع بعض، خلاص أول ما الشمس بدأت تحرق عمل إيه؟ بدأ المنافق يرجع يقولوا يا رسول الله تخلف فلان، فلان سابنا ويرجع. فضل يعمل إيه؟ يتأخر يتأخر يتأخر يتأخر بالجمل بتاعه ولا الحاجة اللي كان راكبها، فضل يتأخر يتأخر يتأخر لحد ما النبي سبق خالص. أول ما يحس إن خلاص العيون بعدت عنه أم إيه؟ مرشدين ورا وأم راجع، واخد بالك؟ لحد ما في يوم من الأيام قالوا له إيه؟ يا رسول الله تخلف أبو ذر. أبو ذر معقول؟ أبو ذر هيعمل زي المنافقين يتأخر يتأخر لحد ما يرجع؟ تأخر أبو ذر، تأخر أبو ذر، تأخر أبو ذر. والنبي صلى الله عليه وسلم من جوه قلبه محروب يقول دعوه فإن يكن فيه خير فسيأتي الله به وإن يكن غير ذلك فقد كفاكم الله شره. بعد شوية النبي مشى مسافة طويلة كده فحب يرتاح، فالنبي قاعد هو والجيش ويرتاحوا شوية، فشايفين واحد جاي من بعيد قالوا له يا رسول الله راكب أسى من بعيد يحمل متاعه على ظهره، ده شايل أكله وشربه وهدومه وسلاحه، شايل كل ده على كتفه في الحر والبهدلة والتعب وماشي في الحر لوحده. فقال النبي كن أبا ذر، قرب شوية، كن أبا ذر، قرب خالص. قالوا له يا رسول الله ده أبو ذر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله يا أبا ذر أنت إيه اللي خلاك تأخرت عنا؟ قال يا رسول الله بعيري أصابه مرض فظل يتأخر يتأخر يتأخر يتأخر، فعلمت أنه سيكون حائلا بيني وبينك فأرجعت البعير وحملت متاعي على ظهري لألحق بك في الحر. ده اللي راكب على الجمل تعبان، ده اللي ماشي في الحر على الجمل وعامل لنفسه شمسية من فوق كده تعبان، انت تشيل كل حاجة على كتافك، ان مسافر شهر وراجع شهر، متخيل بقى الحمل اللي شايله قد ايه والسلاح بتاعه وحاجته والكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما وجد من ابي ذر هذا الكلام انه يتحمل ده كله علشان ربنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله ابا ذر يمشي وحده. كان لوحده يا جماعه، كان لوحده يا اخواني في الحر ماشي لوحده. الوحيد اللي كان ماشي على رجليه لوحده كان ابو ذر، الوحيد اللي شال متاعه على كتفه ابو ذر، الوحيد اللي تعب وتبهدل علشان ربنا كان ابو ذر. فالنبي قام قايل: يرحم الله ابا ذر يمشي وحده، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. تدور الأيام بعد سنوات طويلة، سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول: أنا كنت راجع من الكوفة رايح على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بامرأة على قارعة الطريق تبكي، فسألتها: ولم تبكي؟ قالت: ها هنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات غريبا وحيدا ليس معه أحد، فهل تساعدوني على غسله وكفنه ودفنه؟ فقال ابن مسعود: أنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا برضو من صحاب النبي، من هذا الرجل؟ قالت: هذا أبو ذر. فقال ابن مسعود: صدق رسول الله عندما قال: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. فقال أبو ابن مسعود: أنا رأيت اثنتين وسأرى الثالثة إن شاء الله. أنا شفت اثنين، شفته ومشي وحده تبوك، وشفته وبيموت لوحده، وإن شاء الله يوم القيامة أنا على يقين انه يدخل الجنة وحده بإذن الله، يبعث يوم القيامة أمة وحده. ليه؟ عشان كان بينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت المشاق. بصوا يا إخواني، أبرز صفة من صفات المؤمنين استجابتهم الدائمة السريعة لأوامر الله. أبرز صفات المنافقين صدهم الدائم عن أوامر الله وعدم تنفيذ أوامر الله. ثلاثة، أنا عايز النهاردة يا أولاد نكون من المستجيبين لله، لأن أنا عايز أنفذ أمر ربنا، لأن ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، فأنا عايز أنفذ هذا الأمر. الأمر الرابع، خذ بالكم يا إخواني إن كل إنسان بيبتعد عن تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، أول واحد بيجني المشكلة أو ثمرة المشكلة هو مين؟ هو أنا اللي صددت دايما عن أوامر ربنا، أنا اللي منفذتش دايما أوامر ربنا، أول واحد هيدوق مرارة عدم الاستجابة هو أنا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري هنا يعني أوامري، ومن أعرض عن أوامري فإن له إيه؟ يعني إيه معيشة ضنكة؟ ده في الدنيا، يعني إيه معيشة ضنكة؟ ثلاث أقوال لأهل العلم، قالوا: شدة العذاب في القبر، لعذاب القبر. بعض أهل العلم قال: هو شدة ما يلاقي في جهنم يوم القيامة. وبعض أهل العلم قال: فإن له معيشة ضنكة، أي لا يهتدي لأي شيء من سبل الخير. فإن له معيشة ضنكة، معيشته في الدنيا ضنك ومعيشته في الآخرة ضنك. طب أنا مش هستجيب لأوامر ربنا، إيه المشكلة يعني؟ قال الله سبحانه وتعالى: والذين لم يستجيبوا له، ربنا بيقول: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له، نفذ الأوامر مش منفذ، والذين لم يستجيبوا له. بصوا، هم الناس دي ما عملتش أي حاجة في الدنيا إلا مسألة واحدة، عدم الاستجابة لله. ربنا بيقول إن يوم القيامة لما يطلع من القبر ويقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى: والذين لم يستجيبوا له. أنا بتكلمش على واحد زنى، ولا بتكلم على واحد سرق، ولا بتكلم على واحد قتل، ولا بتكلم على واحد عاش في الكبائر، أنا بتكلم على واحد ما كانش بينفذ أوامر ربنا. ربنا بيقول: والذين لم يستجيبوا له، اسمع لجاه دي، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لو معهم الدنيا كلها بيملكوها وزيها معاها، يعني ملكوا أموال تسع الأرض دي وأرض معاها كمان، يوم القيامة يقولوا: إحنا خلاص هنضحي بكل ده بس ننجو من سوء الحساب. إيه هو سوء الحساب يا أولاد؟ يعني إيه ربنا بيقول هما كانوا هيضحوا بده كله علشان ينجو من سوء الحساب؟ إيه سوء الحساب؟ ثالث أقوال لأهل العلم: واحد، ألا يقبل الله منهم حسنة. قول بيقول هو التوبيخ الدائم من الله سبحانه وتعالى لهم. سوء الحساب معناه ألا يعفو الله لك عن سيئة. المؤمن ربنا لما بيحاسبه قال لنا: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أي حاجة صالحة عملها احنا نقبلها، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. طب واللي كان دايما متخاذل عن أوامر ربنا وبينفذش أوامر ربنا وبعيد تماما عن أوامر ربنا، النتيجة هتكون إيه؟ النتيجة هتكون إيه؟ يوم القيامة له سوء الحساب. إيه سوء الحساب؟ لا يقبل الله منه عمله، كل سيئة عملها ربنا لا يتجاوز عنها، والتوبيخ والتقريع من الله سبحانه وتعالى على ما صنع هذا الإنسان. تتحملها؟ حدش يتحملها. جت منين يا اولاد؟ والذين لم يستجيبوا له. ليه نتكلم النهاردة عن الاستجابة كشرط من شروط لا اله الا الله؟ لان والله يا اخواني انا اثق تمام الثقة ان احنا مش هبقى عايشين ومرتاحين غير لما نكون مستجيبين لله سبحانه وتعالى. مش المال اللي بيريح، والله يا اولاد مش المال اللي بيبسط ولا المال اللي بيسعد، ولا ان انا اكون حاجة كده كبيرة في المجتمع هو ده اللي بيسعدني. لا والله، الحياة الطيبة فعلا انك تكون تروح بيتك تنام مرتاح ومش مهموم ولا مغموم ولا قرفان من حياتك بالمال، ولا انك تمشي مع بنت كويسة جميلة وابوها مش عارف مليونير وهي الورثة الوحيدة، مش هي دي ولكن والله الحياة الطيبة فعلا لو عايز تعيش الحياة الطيبة لن تكون الا باستجابتك لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول ايه، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اذا دعاكم لما يحييكم. طب هو ربنا بيدعونا لايه؟ لعدة اوامر. فربنا بيقول انتم لو نفذتوا هذه الاوامر هي دي الحياة الحقيقية بتاعتكم. اذا دعاكم لما يحييكم، يعني ايه اذا دعاكم لما يحييكم؟ انا قعدت ليلة كاملة ليلة امبارح دي قاعد بس حول هذه الآية، يعني ايه اذا دعاكم لما يحييكم، وتقرأ كده حوالي مثلا 30-40 كتاب تفسير يعني ايه لما يحييكم، وتجد كل واحد من العلماء بيدي ليك معنى جديد من المعاني اللي فعلا تقول فعلا انا لما صليت حسيت بدي، انا لما بعد الصلاة وسمعت الشيخ وهو بيقرأ وخلصت الصلاة كده حسيت ان انا سعيد. قال الله سبحانه وتعالى اذا دعاكم لما يحييكم، قال بعض اهل العلم من اهل التفسير هو صلاح جميع اموركم. ربنا يصلح لك حالك ويصلح لك امرك، وسبحان الله مفيش مرة تروح تقضي مصلحة من المصالح لو تلاقي 50,000 واحد يخلص لك المصلحة بتاعتك. دايما ربنا سبحانه وتعالى كده، سبحان الله انت كنت راسم على كلية معينة، ربنا غير لك المقطع عشان تروح لكلية معينة وتقول سبحان الله الكلية ده هي فعلا اللي انا الحمد لله ان ربنا اختار لي الكلية دي ما اختارليش الكلية دي. وربنا سبحانه وتعالى بيوديك لما فيه الصلاح لك. سبحان الله. اذا دعاكم لما يحييكم، اثنين، اذا دعاكم لما يحييكم معناها دوام النعيم. مش هيصلح ليك امرك وبس، ممكن في بعض الاوقات المؤمن تبقى احواله ملخبطه شويه، بس حتى واحواله ان كانت ملخبطه هو ما شاء الله انا مبسوط وسعيد، مهما الدنيا شدت عليه هو ما شاء الله مرتاح القلب ومنشرح الصدر، حتى وان كان فقير، حتى وان كان فقير، حتى وان كان مظلوم، حتى وان كان مظلوم. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه لما حبسوه ظلما في سجن القلعه، بيقول سبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى، انا لما دخلت السجن ربنا سبحانه وتعالى اداني اشياء وفتح عليا فتوحات ما فتحهاش عليا قبل كده. سبحان الله، اول ما دخل السجن لقى طبعا في السجن مين؟ لقى مين في السجن؟ البلطجية والحرامية والناس اللي قتلت والناس اللي عملت والناس اللي سوت. اول ما دخل معاهم سبحان الله شيخ الاسلام تيمية بره طلبت علم كتير جدا، هو عمال يدرس لهم وطلبت العلم خلاص تولت امر الدعوة. طب اللي جوه في السجن الناس دي مين اللي هيتحرك وسطها ومين اللي هيدعوها الى الله سبحانه وتعالى؟ دخل عليهم شيخ الاسلام ابن تيميه واخذ يدعوهم الى الله ويذكرهم، كان مؤدب جدا وكان على خلق عالي قوي، اخذ يدعوهم الى الله ويعلمهم ويفهمهم لدرجه ان هم تحولوا طلبه علم. البلطجي اللي كان زمان بيمشي بسيف او بخرطوشه ما شاء الله بقى طالب علم، لدرجه كان يجي السجان يقول خلاص فلان الفلاني افراد، يقول افراد مين؟ انا قاعد، انا مش ماشي، انا قاعد اتعلم مع شيخ الاسلام ابن تيميه. فاصلح الله له الحال جوه، مش كده وبس، مش ربنا اصلح بيه حال اللي حواليه، لا ده هو كمان ذات نفسه بيقول انا كنت مشغول بتعليم الناس وتفهيم الناس ومجالس العلم ومن مجلس لمجلس ومن كتاب لكتاب. قال فلما دخلت السجن فتح الله عز وجل علي ب80 ختمه لكتاب الله سبحانه وتعالى. دخل ربنا فتح عليه ختم القران 80 مره، مش كده وبس، ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في فهم القرآن بفتوحات لم يفتحها عليه قبل ذلك رحمة الله عليه. فممكن الإنسان يكون مشدود عليه جدا. شوف بقى ابن القيم تلميذه بيقول ايه، رغم ان الشيخ الإسلام ابن تيمية كان جوه السجن وحاله كان ضنك، والله كنا اذا ضاقت بنا الامور واحاطت بنا الهموم واساءت بنا الظنون والله ما هي الا ان نذهب فننظر لشيخ الإسلام ابن تيمية، ننظر في وجهه فيذهب الله سبحانه وتعالى عنا كل شيء، كل حاجة تروح. ده هو مش عايش في نعيم، لا لا لا، ده اللي يشوفه انت مهموم وعندك مشكلة في البيت تروح لواحد صاحبك كده من الناس المتدينين كده, تقعد تقول له والله يا اخي بص انا بمجرد ما شفتك بس الحمد لله انا ارتحت. اذا دعاكم ل اربعة من طلبة العلم, ابراهيم بن ادهم وابو عبد الله الرسول كمان كانوا معاهم, خارجين من الشام رايحين للاسكندرية عشان يطلبوا العلم. ايام ما كانت الاسكندرية ثغر العلماء, مكان بيتجمع فيه العلماء, خارجين من الشام جامدين جدا, فقراء جدا, معهمش اي شيء, معهمش اي حاجة خالص. سبحان الله, مروا بس على نهر الاردن كده, فابو عبد الله الرسول قام مطلع شوية عيش ناشف كده وقام حطه بين ايديهم فاكلوه, وعلشان كان ناشف شوية كان الواحد منهم ياخد شوية مية من النهر كده الاردن يشرب. شفت حياة زي دي قبل كده؟ صعبة قوي. بعد كده دخل ابراهيم ابن ادهم لجوه النهر, خد شوية مية وشرب كده, وقام طالع بره بقى ممدد كده على الارض, وقام قايل والله اننا لفي ساعة ونعيم لو علم بها الملوك وابناء الملوك جلدونا عليها بالسيوف. بالعيش عاف, ومش العيش عاف معهوش مية معدنية, مية يدوية بيطلع كده ويشرب على طول, وتقول انا في نعيم. يا ابني ما هو مش النعيم انك تاكل وتشرب, ممكن تاكل احسن اكلة في الدنيا. يعني خلي النهاردة واحدة مثلا جوزها مثلا جايب لها اكلة سمك وجمبري ب10,000 جنيه, وعدنا يا رب وما ذلك على الله بعزيز. واخد بالك, يحط قدامها اكلة سمك وجمبري ب10,000 جنيه, وهو اصلا سامن بدنها بكلمات مش كويسة, الاكل له قيمة؟ خليه يجيب لها اكل مثلا ب10,000 جنيه ويقول لها اتسمموا اطبحوا, له قيمة؟ فمش النعيم في الاكل والشرب, ولكن النعيم الحقيقي انك تستجيب لامر الله. استجبت لامر الله والله لو عيش وملح ان شاء الله ربنا يستجيب, سمك وجمبري برضه ان شاء الله تعيش حياة كويسة ان شاء الله. هو اهم حاجة تكون مستجيب لامر الله عز وجل. يبقى الحياة طيبة, العلم هي صالح الأمور, دوام النعيم, ثلاثة بقاء الذكر الحسن بين الناس, بقاء الذكر الحسن, الذكر الجميل. ما شاء الله الناس لما تتكلم عنك لا تتكلم عنك إلا بالطيب. الأمر الرابع, إذا دعاكم لما يحييكم, قال لك أعظم حياة, أعظم حياة إن أنت مؤمن, أعظم حياة إن أنت طائع, لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن الكافر والعاصي أو من كان إيه ميتا ميتا فأحييناه. فالمقصود بالحياة هنا ان انت طائع. يا ابني اسمعها كويس, الطائع حي والعاصي ميت, والله العظيم الطائع حي والعاصي ميت, المؤمن حي والكافر ميت. ليه؟ لان المؤمن استجاب لامر الله عز وجل الذي فيه الحياة له. بعض اهل العلم قال لك استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ويحييكم, قال لك ده المقصود بالحياة هنا حياة قلبك. هو القلب ممكن يموت؟ ممكن يموت. انت لما اكون بصلي والشيخ بيقرأ بآيات تهز الجبال, كل اللي جنبي عمال يعيط ولا انا هنا خالص, ده قلبه فيه مشكلة, قلبه مريض, قلبه ميت لانه متأثرش. فلانه قلبه ميت متأثرش, ربنا بيقول انت لما هتستجيب لأوامر الله ربنا هيحيي لك قلبك. فلو الشيخ بيقرأ في الفتحة هيعيط وهتعيط انت كمان. استجيبوا لله ولرسول لما دعاكم يحييكم, معناه حياة القلب. بمعنى كل الناس بتذكر ربنا بلا استثناء, تذكر ربنا حتى لو واحد يا اخي صلى على النبي فلو الله ما صلى فذكر ربنا او صلى على النبي, يا اخي اذكر الله سبحان الله يا عم سبحان الله نسيت كذا. فكل الناس بتذكر ربنا, ولكن اذا دعاكم لما يحييكم كلما كنت اكثر استجابة لاوامر الله احيى الله قلبك. فتعرف وانت بتقول الحمد لله تبقى طالعة من هنا من قلب حي. ادي واحدة. اتنين, ليه نتكلم على الاستجابة من فضائل الاستجابة لله وللرسول ولأوامر الله ولأوامر الرسول؟ إن ربنا سبحانه وتعالى إنما يتعامل معك من جنس ما تتعامل مع الله. أحمد كم مرة دعيت ربنا؟ كتير. طب كم مرة استجاب؟ يضحك على طول. إحنا كتير قوي دعينا ربنا صح؟ صح. طب كم مرة استجاب؟ بيسو ولا مرة. طب ليه؟ طب تعالوا نقرأ الآية دي مع بعض يا ولاد كده. الآية دي هي تحل لنا مشكلة وليه ربنا ما استجبنا. وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مصري كم مرة دعيت؟ كم مرة حسيت إن الآية دي ماشية معاك؟ قليل. حسام كم مرة ضعيت وكم مرة حسيت الآية دي ماشية معاك؟ ليه؟ هقول لك أنا ليه؟ ليه ربنا مع إن ربنا جزم قال خلاص أنا هجيب أي إنسان يدعو؟ طب ليه يا رب أنا دعيت وما استجبتش؟ كمل الآية تبقاش بخيل. ها كمل الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، ده فعل ربنا، أجيب فعل ربنا، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا، ده فعل مين؟ فعل العبد، فليستجيبوا لي، اللي عايزني أستجيب دعاءه فليستجب لإيه؟ لأوامري. عرفت ليه الدعاء ما كانش مستجاب؟ لأن ربنا يتعامل معك من جنس ما تتعامل أنت معه. ودي آيات كتير جدا في القرآن. واحد زاغ بقلبه بعيد عن ربنا خلاص هتكون نتيجة أن فلما زاغوا ها أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا ها صرف الله قلوبهم. طب استجبت من ربنا؟ يقرب منك جدا، هو اللي يقرب مني، هو اللي يقرب منك. ايه الدليل؟ عشان اقول لك هو بيتعامل معك زي انت بتتعامل معاه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: اذا تقرب الي ابن ادم شبرا ها تقرب الله منه ذراعا. طب واذا تقرب مني ذراعا ها تقربت اليه باعا. طب واذا اتاني يمشي اتيته هرولة. انت بتقرب هو يقرب جدا. طب ولله عز وجل المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى. انا واقف هنا جنب الجدار ده والدكتور ماجد واقف هناك عند الباب كده، وانا باخد خطوة، هو انا لما باخد خطوة هو بياخد 10 خطوات، مين اقرب للتاني؟ هو اقرب مني، اللي هو اللي يوصلي بسرعة. ولله عز وجل المثل الاعلى، وله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. انت بتاخد خطوة سنطوطة هو بيقرب منك جدا، فما بالكم بانسان الله قريب منه. ده في يوم من الايام يزعل، في يوم من الايام يحزن، في يوم من الايام تصيبه مشكله. علشان كده ربنا قال لنا عشان نقدر نفهم القران صح: اجيبوا دعوه الداع فليستجيبوا. سيدنا زكريا عليه الصلاه والسلام بلغ من الكبر عتية، ظهره خلاص انحنى، عظمه مش شايله، شعره شاب، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية. طب دعوتك إيه يا زكريا عليه الصلاة والسلام؟ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا رب ما تسيبنيش لوحدي، أنا عايز ذرية طيبة مباركة. ليه؟ ليه عايز ذرية؟ علشان تبدأ تشيل الدعوة من بعدي. ما هو كانت دعوة سيدنا زكريا عشان كده، خدت بالك؟ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا قال إيه؟ ها؟ قال إيه؟ فاستجبنا. طب يا رب ليه استجبت له؟ ما احنا قلنا هي قاعدة، على قدر ما هتتعامل معاه هيتعامل معاك، على قد ما تتعامل مع ربنا هيتعامل معاك سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال لنا في نفس الآية ما يدل على هذه القاعدة. قال الله سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليه يا رب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ليه يا رب؟ ويدعوننا رغبا ورهبا. ليه يا رب؟ وكانوا لنا. دي بنسميها ايه؟ الاستجابة اللي كانت من سيدنا زكريا. طب ولما ربنا قال فاستجبنا له وادينا له شيء كان مستحيل في عرف البشر، ليه يا رب؟ لانه استجاب الاول. سيدنا زكريا قدم استجابة فاستجاب الله سبحانه وتعالى له. سيدنا زكريا قدم استجابة للاوامر فاستجاب الله سبحانه وتعالى للدعاء. الامر الثالث، الفايدة الثالثة او النعيم الثالث من نعيم الذين استجابوا لله، هو دخول جنة الدنيا والآخرة. وعلى فكرة كان بعض العلماء يقول إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. احفظوها كويس، إن في الدنيا إيه؟ لجنة، من لم يدخلها فلن يدخل. إيه القصة؟ الطاعة لها جنة، الطاعة لها سعادة، الطاعة لها فرحة. الطاعة مش ربنا قال لنا، النبي قال لنا للصائم فرحتان، فرحة إيه؟ فرحة إيه؟ عند فطر. شفت اول كده ما بتسمع المغرب وانت صايم في رمضان في عز الحر، اول ما بتسمع المغرب الله اكبر، ايه اللي بيحصل؟ بان على وشوشك اهو، واخد بالك؟ فرحه عارمه وانطلاقه يعني غامره، يعني بتنط جوه الحله كده، تبقى فرحان جدا. الفرحه دي ايه؟ الفرحه دي ايه؟ اي طاعه لازم تفرح بعدها. في بعض الاوقات كده ابو حميد تيجي تصلي مثلا فتلاقيك ما شاء الله بعد الصلاه كده مش عايز تقوم، انت عايز تفضل قاعد، تحس كده حاسس بسعاده كده. الجنة دي اللي ما يدخلهاش في الدنيا ما يخشش جنة الآخرة، اللي ما يحسش بها في الدنيا ما يحسش بها في الآخرة، وهي درجات في الدنيا زي ما هي درجات في الآخرة. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وياريت ناخد الآية دي ونحفظها كده وتخليها ايه خطة في دماغك كده، كل آياتنا النهاردة فيها استجابوا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، للذين استجابوا لربهم الحسنى. يعني ايه الحسنى يا حسام؟ الجنة فين؟ حسنت في الدنيا والآخرة. للذين استجابوا لربهم حسنى، كل ما تكون انت ما شاء الله لا قوة بالله مستجيب أول أمام ربنا سبحانه وتعالى تحس بطعم الجنة دي في الدنيا. أخت ما شاء الله كانت لابسة لسه عارضين فيديو على اليوتيوب من قيمة كام يوم، أخت أمريكية أسلمت فلبست النقاب وهي في شارع، يعني في شارع وقفوها كلموها ذكروها بالله نصحوها فأسلمت، لبست النقاب، أنت مش متخيل قدر الفرحة. صح، فرحة كبيرة جدا، أول ما التزمت كانت في فرحة عامة ملي قلبك. الفرحة دي هي الذين استجابوا لربهم الايه حسنى، هي دي الفرحة بتاعتك. وعلى النقيض كل ما الانسان بيبعد عن ربنا بيحرم من هذه الفرحة. احنا ليه بنتكلم عن الاستجابة كشرط من شروط لا اله الا الله، الطاعة كشرط من شروط لا اله، الانقياد كشرط من شروط لا اله الا الله. بص يا ولاد مصطفى، انت جيت دلوقتي تحضر درس صح كده، ربنا سبحانه وتعالى كتب حسنة، كتب لك حسنة لانك عملت طاعة فكتبت ايه، كتبت حسنة. بس انت تعرف يا مصطفى اللي انك استجبت ما طلعش من المسجد غير بعد ما ربنا مسح عنك كل ذنوبك؟ ده كلام بجد. انت جاي تصلي، جيت صليت خدت ايه، حسنة. بس هل انت متخيل ان ممكن بعد ما عملت حسنة دي انت بعد ما صليت وخارج من المسجد في صلاة العشاء خارج نظيف، ما عليكش اي مشاكل، ما عليكش اي ذنوب، ما عليكش اي معاصي؟ ازاي؟ طب ما نسمع للقرآن ونشوف وعد ربنا سبحانه وتعالى. وفد الجن لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي قرأ عليهم القرآن وأسلموا تحولوا لدعاء، ودي فايدة مهمة جدا، فايدة مهمة جدا يا أولاد. كل حاجة تتعلموها في حياتكم في درس في خطبة في حاجة اطلع علم عشان ربنا يفتح عليك. قال الله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، بس خلونا نسمع، اسمع اسكت. فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي لما النبي خلص ولوا الى قومهم ايه. مش لازم تكون طالب علم ولا شيخ بقى بتحضر بقالك كام سنه، هو سمع حاجه جديده تاني مره، هو يا دوبك سمع طلع دعا الناس. يا قومنا امو رحيل لقومهم ايه، يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. يا قومنا يا قومنا، ده انت تحس بقى كده ايه ان الجن كده راحوا وسط الناس كلهم وجمعهم، يا قومنا يا قومنا يا قومنا، الكل اتجمع خير في ايه في ايه في ايه. اجيبوا داعي الله، اجيبوا استجابة، اجيبوا داعي الله وامنوا به. ليه يعني؟ يغفر لكم من ذنوبكم. انت كل عمل صالح بتعمله زي ما بيتكتب عليك حسنة بتخرج منه نظيف. والله يا اولاد كل عمل صالح بتعمله، انا كنت بعمل بحث كده حوالين مكفرات الاعمال عن مكفرات الذنوب والمعاصي، بحث ايه الاشياء اللي ربنا خلاها تكفر الذنوب اللي فاتت. فانا ما وجدت عمل صالح ربنا امرنا به الا بعد ما بتعمله بتتكتب لك حسنة ويتمحى عنك كل ذنوبك. الوضوء البسيط اللي انتم الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم من توضأ كما امر غفر له ما تقدم من عمل. اللي يتوضى صح بس يطلع من الوضوء هو عمل صالح فاخد عليه حسنة، يطلع منه غفر له ربنا كل حاجة، غفر له ربنا كل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا توضأ العبد فغسل وجهه بيغسل وشه بس، خرجت الذنوب التي ارتكبها بوجهه مع الماء أو مع آخر قصر الماء. كل نظرة حرام نظرها، كل كلمة حرام، كل أغنية حرام سمعها مع غسلة الوجه دي كل حاجة وقعت. ليه؟ اصل انت في البداية اجبت داعي الله فيك. احنا كم شاب دلوقتي المسجد الحمد لله يعتبر مليان اهو، ولكن سبحان الله كم شاب دلوقتي بره اصلا. اعمل علاقة كده بين اللي قاعدين، لا طيب خلي النهار فاكرين يوم ما اقول بلاش اسماء، خلوا الجلسة كده. في واحدة كده كانت راقصة معروفة مشهورة جت دخلت سد الجامعة، فاكرين ايه اللي حصل يوميا؟ طبعا فاكرين، المنصورة كلها اتقفلت، حي جامعة كله اتقفل. طب لو حد فيه درس هناك او شيخ هناك بيدرس الاعداد دي هتبقى هي الاعداد دي؟ كونك انك ربنا يختارك من ضمن دول كل دول ويرفعك كده ويصطفيك عشان انت اللي تيجي المسجد وانت اللي تتوضى وانت اللي تصلي وانت اللي تحضر درس، انت عملت حاجة اغلب الناس ما عملوهاش، لانك اجبت داعي الله عز وجل. كانت النتيجة ان ربنا يقول لك وعزتي وجلالي لا اخرجك من هذا العمل الا بعد ان غفرت لك كل ذنوبك. شفت بركة الاستجابة لأوامر الله. الفايدة الرابعة او الخمسة، عدوا مع بعض، الفايدة الخمسة فيها خمس ثمرات. قال الله عز وجل للناس اللي استجابت لأوامره، قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى اسمع، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لو استجابوا لأوامرنا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. عدوا معايا، واحد وأشد تثبيتا، كل ما هتصلي أكثر الناس اللي بتسأل أثبت إزاي على طاعة ربنا، الحوالية زميلي اللي بيبعدوني حوالية كذا حوالية كذا، إزاي أثبت على طاعة ربنا؟ يا ابني استجب لأوامر الله ربنا يثبت قلبك. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وإيه؟ ها؟ وأشد تثبيتا. عارف الشجرة كل ما بتشرب مية أكتر وبتتغذى من الشمس أكتر، عارف إيه اللي بيحصل؟ بتنزل عروق أكتر وجذور أكتر في الأرض فبتثبت، صح؟ نفس الكلام كده، كل عمل أنت بتستجيب لربنا سبحانه وتعالى بسببه هتكون النتيجة بسبب هذا العمل إن جذور الثبات بتستقر في قلبك، بتثبت قلبك مهما كانت الرياح بتاعة الشهوات عاصفة، قلبك ثابت راجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أدي واحد، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. اثنين، أشد تثبيتا. ثلاثة، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وبخاصة كلما كانت الشهوات عالية واللي بعيد عن ربنا كتير واللي ما بيستجبش أكتر، كلما بتكون لوحدك وانت ثابت، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. خمس، أربعة، ولهديناهم صراطا مستقيما. الآية خلصت؟ لا لسه. شوف اللي بعدها، الثمرة الخامسة بقى إنك تستجيب لأوامر الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، اثنين صديقين، ثلاثة شهداء، أربعة صالحين، وحسن أولئك رفيق. ويوم القيامة ما تبقاش مع أي حد، ده ربنا هو اللي يختار لك الرفقة اللي انت تكون معاها. مين ومين ومين ومين؟ النبيين، صديقين، شهداء، صالحين. ليه؟ أسلف يوم من الأيام كل زمايلك لم يستجيبوا لأذان وانت استجبت، كل زمايلك كانوا بعيد وانت قربت. الفايدة الخمسة، ستة، ان اللي يتولى تدبير امورك هو ربنا، اللي يصرف عنك الشر هو ربنا. بص، في كتير من الاوقات الواحد مننا بيبقى مش عارف في مشكلة ومش عارف يتعامل معها ازاي، وبعد كده محمد تلاقي ربنا سبحانه وتعالى هداك لفكرة كده. الفكرة دي كانت، بص، الجن الازرق ما كانش تخطر له على بال، وجات لك انت كده، وسبحان الله لما نفذت الفكرة دي الامور كلها اتصلحت. مين اللي تولى تدبير امرك؟ والله كلما ازداد الانسان استجابة لأوامر الله واستجابة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما هدى الله له قلبه، كلما أنار الله له بصيرته، فتلاقيه بياخد قرار هو فعلا قرار صح. كل زمايلك اختاروا قرار معين، انت اخترت قرار تاني، سبحان الله، وتطلع في الاخر انت صح. ليه؟ على قدر استجابتك لله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي، بص يا اولاد، فاكرين غزوة احد؟ فاكرين غزوة احد لما الصحابة رجعوا؟ طبعا هم مهزومين بدنيا ونفسيا وحالا، كل حاجة كانت هزيمة بصراحة، كل واحد منهم راجع متقطع حتت، ده اللي عاش. فبدنيا هو تعبان قوي، نفسيا صعب قوي. عارف لما شفنا زمان الفيلم بتاع المسلمين اللي في افريقيا الوسطى اللي محفور لهم حفرة والناس النصارى حاطينهم كده على اول الحفرة ويقولوا نام فينام، ويقوم جاي دبح ويقوم ضربه برجليه كده موقعه في قلب الحفرة، فيما ده بتعب نفسك جدا. ده اللي كان حصل في 70 شهيد يوم احد. سيدنا حمزة فتحوا بطنه وطلعوا الكبد، منظر صعب صعب صعب. فالصحابة راجعين نفسيا تعبانين جدا. كون اصلا هو يشوف النبي والدم على وش النبي كده لا يتوقف، امر نفسي كان شديد جدا على الصحابة في الوقت ده. قال قولوا لي اولا يا اولاد، هي الهزيمة في احد كانت بسبب ايه؟ عدم الاستجابة. عدم استجابتك لأوامر ربنا بتوصلك لكده، لأن النبي قال لـ50 واحد على الجبل محدش ينزل، 40 منهم نزلوا وعشرة تبقوا. يا أولاد عدم استجابة 40 العقوبة لما نزلت، نزلت على 40 ولا نزلت على الكل؟ صحابك طول ما هم بعيد عن ربنا وانت ما بتدعوهمش للاستجابة، العقوبة لما تنزل هتنزل عنا كلنا، افهموا دي. طيب الصحابة دلوقتي راجعين مدينة نفسياتهم تحت الصفر، وهم في النفسية دي جهاز المخابرات بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله الحق، ده أبو سفيان خد الجيش بعد ما مشى جيش المشركين، بعد ما مشى خد الجيش وبيلف جاي المدينة علشان يقاتلنا المرة الثانية، والمرة دي هم عايزينك انت، عايزين بقى خلاص يقضوا على الإسلام تماما. أم النبي قال لهم يلا كل الجيش يخرج مرة تانية بالحال ده، بالحال ده بالمصيبة اللي هم فيها، ربنا سمى اللي حصلوا مصيبة أولما أصابتكم إيه مصيبة، بالمصيبة دي هيخرجوا تاني؟ هم تعلموا درس أن لما بعض الناس مننا ما استجابوش كان حصل فينا اللي حصل. طب يلا كلنا بسرعة بسرعة بسرعة كل يخرج. شوف بقى ان من اعظم فوائد وثمرات الاستجابة لامر الله ان اللي يتولى امرك هو ربنا. الكل خرج، ولما الكل خرج انا لن اتكلم، ولكن اقفل عينك، اقفل اقفل اقفل، اسمع الايات، اقفل اقفل انت، ايوه اقفل. قال الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا، ها استجابوا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اطلعوا، حاضر، طلعوا طلعوا استجابوا للأمر، خلاص ما تشيلش الهم، ربنا اللي يدبر الأمر. الذين استجابوا لله وللرسول، لأنه استجاب. إيه اللي حصل؟ هما طلعوا وقفوا على أول مدينة، أبو سفيان عرف إن الجيش طلع مرة تانية، ربنا قذف الروح في قلب المشركين، رجعوا سابوا المدينة وما قتلوش وهربوا ومشوا. مين اللي قذف الروح في قلب المشركين؟ مين اللي خلاهم ياخدوا قرار انهم ما يرجعوا؟ مين اللي خلاهم ياخدوا قرار في عدم القتال؟ مين اللي نصر المسلمين؟ ربنا. ليه؟ هي دي بركة الاستجابة. فغزوة احد تضرب لنا اعظم المثل، لو ما استجبتش لربنا هيحصل ايه؟ ولو استجبت ربنا هيحصل ايه؟ لما ما استجابوش في غزوة احد شفت المصيبة اللي حصلت، ولما استجابوا في غزوة حمراء اسد بقى لما نبقى لهم الكل يخرج، شوف ربنا سبحانه وتعالى صنع ايه. وربنا يقدم القصة ده، هي قصة غزوة حمراء اسد في الصورة، في سورة آل عمران، بايه؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم الايه؟ القرح. يقولك عنده قرحة في ظهره، قرحة يعني ايه؟ ظهره متاكل، هم جسمهم متاكل، متاكل من السيوف اللي حصلت اللي نزلت عليهم في احد، نفسياتهم متاكلة، ومع ذلك شوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي تولى امرهم. عشان كده بقول لكم اسمعوا والله يا اولاد مني جيدا جدا، كلما كنت شديد الاستجابة لله والله لا يدبر لك امرك احد، انما يدبر رب، انما يدبر امرك هو الواحد الاحد سبحانه وتعالى. العشاء طيب، حد يأذن؟ عم محمود سبقكم بيها، يلا عم محمود. أيه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أصلح لهم حالهم الآن وتولى هو تدبير أمورهم. أنت لما كانوا مستجيبين لله عز وجل، لما كانوا مستجيبين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة رضوان الله عليهم يا أولاد الحاجات دي ما كانتش بتعد عليهم كده، بل كل واحد منهم بيشوف هو إيه اللي حصل بالضبط، إيه اللي حصل في أحد، وإحنا تهزمنا في أحد ليه، وفي غزوة حمراء أسد ربنا رد المشركين ليه. الحاجات دي كلها ثبتت في دماغهم، وده كان درس في الاستجابة بنسميه درس عملي. ده كان درس في الاستجابة اسمه درس ايه؟ درس عملي، مش درس كلام، احنا بنتكلم بس دلوقتي، انما الدرس العملي بيظهر بكرة الخميس. مين اللي صايم؟ هنا هنستجيب، هنا بقى تيجي مرحلة الاستجابة. ماشي؟ طيب نيجي بسرعة كده بقى لنماذج السلف رضوان الله عليهم في الاستجابة لأوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. اظن افضل جيل، وانتوا والله، وانتوا والله العظيم، والله ما من مرة باجي فيها الدرس واقعد كده اقول سبحان الله. في سنكم الواحد كان قلب الدنيا بطولات بقى ومش عارف ايه والعاب واستاد وملاكمة وسباحة وجري انما انتوا في السن ده هنا في المسجد في الطاعة في العبادة. انا اغبطكم على ذلك، اسأل الله ان يديم عليكم نعمته، اسأل الله ان يديم عليكم فضله. السلف الصالح رضوان الله عليهم كان في مسألة الاستجابة لأوامر الله ضربوا أعظم المثل، سواء في الأوامر العظيمة أو الأوامر البسيطة قوي. حتى وإن كان الأمر بسيط ما كانش أبدا بيستقل. يعني أنا هضرب لكم نموذج، مثلا سيدنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في يوم من الأيام، عشان أقولك الفارق بين استجابتنا واستجابتهم، في يوم من الأيام سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ده أمر من أوامر النبي، سنة من السنن، إحنا بنعني على أصل سنة. زي ابن خالد الجهني رضي الله عنه كما يقول أبو عبد الرحمن بن سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه، أبو سلمة ده ابن عبد الرحمن بن عوف، كان من جيل التابعين من كبار أهل الحديث في هذا الزمن. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن كنت كلما دخلت المسجد أجد زيد بن خالد الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يضع السواك من من من من أذنه موضع القلم من الكاتب، حط السواك هنا كده، عارف النجار تلاقيه حط انا هنا كده. فبيقول انا كنت مستغرب قوي هو ليه كل ما اخش المسجد الاقيه حط السواك هنا كده. فذهبت اليه فقلت له يا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلت المسجد وجدتك قد وضعت السواك من اذنك موضع القلم من الكاتب، فلما ذلك؟ قال اصل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. خلصت. بس شفت الاستجابه عامله ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعرفين ما كانش في حجاب في زمن النبي، كان لبس الواسع او كانت مرأة تغطي راسها يا دوبك كان الوجه مكشوف واليدين مكشوفة. لما نزلت آية الحجاب قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إن الإشار بيبقى نازل من على الراس كده ونازل على الصدر، الجيوب اللي هي منطقة الصدر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت شققنا مروطهن فاختمرن بها. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، أم منزلين الخمار من فوق كده والخمار ينزل من فوق كده علشان يغطي الإيه يغطي الإيه، يبقى هو ده الحجاب الشرعي. فالمقصود من الحجاب إنه يغطي الرأس وينزل من الرأس على الصدر. يا فرحتي بالإسبانش. شوف الاستجابة. الشاهد من الحديثين حديث عائشة وحديث أم سلمة إن بمجرد ما نزلت الآية نساء الأنصار ونساء المهاجرات عملوا إيه؟ طلعوا جري ينفذوا. قال أنس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة الأنصاري وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أمر عليهم بالخمر قبل ما الخمر تتحرم، كنت انا معايا الصينيه وعليها كوبايات الخمره وانا ماشي فبلف عليهم كده ابدل ده كوبايه وده كوبايه، دي كانت مجالسهم قبل ما الخمر طبعا تحرم. قال انس رضي الله عنه فاذا بالمنادي ينادي الا ان الخمر قد حرمت، قال فقال لي ابو طلحه يا انس اخرج الى هذه القلال فاهرقها، فخرجت فاهرقتها حتى جرت في سكك المدينه. ما قالوش خلاص اخر كوبايه اخر مره، لا. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد باسلام، سمع في قبيلته ان في حاجه اسمها اسلام، فطلع يسال النبي فقال انا اروح اساله عن شويه اسئله كده وبالمره ادي له هديه كده كويسه، كان معاه ازازه خمره محترمه كده واخدها معاه رايح بها للنبي صلى الله عليه وسلم، ف بيديها للنبي هديه فقال له ما هذه؟ قالت راويه خمر، ازازه خمره متعتقه محترمه يعني، خدت بالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم بأن الله قد حرمها؟ رغم أن الراجل لسه أسلم جديد، إسلامه كان جديد جدا، أم عمل إيه؟ ففتح راوية الخمر وقلبها حتى جاء آخر ما فيها. الراجل ما انتظرش ما استناش، هو مش ربنا حرم دي، مش ربنا نهى عن دي، خلاص أنا عندي استجابة أنا هستجيب، خدت بالك؟ نموذج آخر، نموذج لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. بصوا يا جماعة استجابتهم للأوامر كانت عاملة إزاي؟ بمجرد ما يسمع امر من النبي خلاص هو المساله انتهت، سواء الامر ده على سبيل الفرض او على سبيل السنه. يقول ابن عمر بين نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ قال رجل من القوم في دعاء الاستفتاح الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاته: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. الله أكبر، بدأ النبي دعاء الصف الله أكبر، أو للصلاة تكبيرة الإحرام، أو رجل إيه؟ الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، ثلاث جمل. فالنبي قال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. الكلمة دي ربنا فتح لها أبواب السماء. قال ابن عمر، شوفوا موقف بسيط، ابن عمر واقف وسمع الحوار بين الرجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال الكلمة دي: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. فقال ابن عمر رضي الله عنه: فوالله ما تركتهن، أي هذه الكلمات، منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال. من أول ما سمعت النبي يقول الكلام ده أنا ما سبتهاش أبدا. إيه الاستجابة دي؟ إيه الأدب ده؟ هي دي الاستجابة اللي احنا عايزينها كشرط من شروط لا إله إلا الله. أعجب من كده، يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى إن عبد الرحمن بن رواحة رضي الله عنه أتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. النبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر بيخطب في الناس، خدت بالك، والباب مثلا باب المسجد زي باب الأوضة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس واقفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسوا اجلسوا. فالكل قعد. عبد الله بن رواحة لسه داخل باب المسجد بس هو بره. فأول ما سمع النبي يقول اجلسوا أم عمل إيه؟ طب خش وقعد، الجو بره حر، خش جوه وقعد. أول ما سمع النبي يقول اجلسوا عمل إيه عبد الله بن رواحة؟ فجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فلما أخبر النبي بحال عبد الله بن رواحة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله. حريص رجل أم قاعد بره في الشمس؟ إنما قال اجلسوا يبقى هنجلس. أعجب من كده سيدنا جابر بن سليم رضي الله عنه، جابر بن سليم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الإسلام، فأخبرني عن الإسلام فأسلمت وبايعته صلى الله عليه وسلم. فقلت له: يا رسول الله، اعهد إلي الدين وصية أتمسك بها. فقال لي: يا جابر، لا تسبن أحدا. احنا ريت نطبق الكلام ده النهاردة. فقال: يا جابر، لا تسبن أحدا، تشبش حد، شوف أمر النبي. قال جابر بن سليم: فوالله من بعدها ما سببت أحدا حرا أو عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، لا جمل ولا شاة، لا إنسان حي، إنسان ولا حيوان، أما شتمش حد بعدها خالص. شفت الاستجابة؟ أبو هريرة رضي الله عنه النبي يقول: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وألا أنام حتى وتر، لا أدعهن أبدا حتى أموت. شفت الاستجابة؟ أهو ده الشرط اللي بيوصل للجنة، شرط الاستجابة لأوامر الله ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهو الشرط الرابع من شروط كلمة الإيه؟ التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، الاستجابة لأوامر الله، الاستجابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. هيتبقى معنا جزئية بسيطة جدا، وهي جزئية إزاي أنا فعلا أكون من المستجيبين لأوامر الله. الصحابة إلا عنهم إن هو يكون مستجيبين كده لأوامر الله والأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. نكملها إن شاء الله بعد الصلاة، ونشوف بقى إن شاء الله الفيلم اللي من إنتاج المسجد، الجزء الثاني من فيلم خنزب، بعد الصلاة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقلنا إن هذا الشرط هو الاستجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن إن الاستجابة ده شرط جدا بيفرق بين المؤمن والمنافق، بين المؤمن والمنافق. أما المؤمن فهو ما شاء الله شديد الاستجابة لله، شديد الاستجابة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمر بأمر إلا ويسلم لهذا الأمر. أما المنافق والعياذ بالله فشعاره دائما رأيت المنافقين إيه؟ يصدون عنك صدودا. وتكلمنا عن ثمرات الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمت قلت معاكم إن فعلا الحياة الطيبة والإنسان منا لا يحصل على جنة الدنيا وجنة الآخرة إلا بقدر استجابته لأوامر الله ولأوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل أن الله عز وجل قال إنما وقال الله سبحانه وتعالى للذين استجابوا لربهم الإيه؟ الحسنى. وقلت معاكم كمان إن ربنا بيتعامل مع الإنسان من جنس ما يتعامل الإنسان مع ربه عز وجل، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالإيه؟ فليستجيبوا لي. إزاي بقى نحقق الاستجابة؟ عايز تكون جاهز قولي، لما تيجي جاهز قولي. إزاي نحقق الاستجابة لأوامر الله؟ إزاي نحقق الاستجابة فعلا لأوامر الله والأوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ السبيل الأول هو تعظيم الآمر، انا لما اعرف ان اللي بيأمرني هو ربنا مش اي حد، هنا فعلا النظرة دي تدفع العبد دفعا الى تنفيذ الامر. عشان كده العلماء كانوا بيقولولنا من اراد تنفيذ الامر فلينظر الى الامر، زي ما علمونا لا تنظر الى المعصية ولكن انظر من ايه، انظر من عصيت. وده كان هدي العصية، ما كانوش بينظروا للامر ولكن سبحانه وتعالى ربنا امر شيء صلى الله عليه تعالى الذين امنوا الله وذروا ما بقي من الربا. كان في اتنين قبيلتين من العرب بينهم من بعض قبل الاسلام فلوس وديون بالربا، وقبيلتين بيسلفوا بعض يعني بلايين بينهم بين بعض ملايين. الاثنين اسلموا مع بعض ودخلوا في الاسلام مع بعض، بعد اسلامهم 4-5-6 شهور جاء وقت سداد الدين بالربا. فصاحبة المال، قبيلة صاحبة المال، احنا عايزة فلوسنا. فقالت القبيلة الثانية ولكن ان الله عز وجل حرم الربا، رفعوا امرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم قاعدين القبيلتين قاعدين، النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين. كانت النتيجة خزاعة اللي هي كانت لها فلوس قالت بل نتق الله ونتوب إليه ونذر ما بقي من الربا. ومش ربنا قال الربا حرام يبقى الربا حرام، طب يعني خدي ودي لا هو في استجابة. والحديث لا ذكر الحديث معقل بن يسار رضي الله عنه ذكرته قبل ذلك، ان معقل بن يسار تقدم لاخته رجلا من الانصار فقيرا لا يملك شيئا، ومعقل غني، فزوجه واكرمه وساعده وقال له يعني ما تجيبش حاجه احنا نجيب كل حاجه، اكرمه اكراما بالغا. ولما اكرمه الاكرام ده بعد فتره طلق هذا الرجل زوجه اخت معقل بن يسار، راحت البنت عند اخوها. بعد فتره الزوج والزوجه بيحبوا بعض عايزين يرجعوا لبعض، فراح الزوج لمعقل بيقول له زوجنا اختك، قال له انا عايز ارد زوجتي اللي هي أختك. قال والله ما يكون أبدا، أكرمتك وزوجتك وصنعت معك كذا وكذا وكذا ثم بعد ذلك طلقتها. فالرجل راح يشتكي للنبي قال له أنا بحب زوجتي جدا وأنا عايز زوجتي، ومعقل اللي هو الولي بتاعها رافض. فنزل قول الله عز وجل، هم قاعدين، نزل قول الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فكانت النتيجة الرجل خد الآية وطلع جري على معقل بن يسار قال له إن الله عز وجل يقول فلا تعضلوهن، ما تضايقوش عليهم أن ينكحن أزواجهن، إنهم يرجعوا لأزواجهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فكانت النتيجة قال معقل بن يسار بل سمع لله وطاعة، بل أكرمك وأحسن إليك أكثر من إحساني قبل ذلك. إذا كنت أحسنت ليك طاعة قبل كده أحسنت المرة دي 24 طاعة. ده الاستجابة. ليه؟ لأن الناس دي ما نظرتش للأمر، إنما نظرت لمن؟ نظرت لمين؟ نظرت للأمر. فالأمر الأول علشان أكون فعلا من أهل الاستجابة لله ومن أهل الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المسألة الأولانية هي تعظيم الامر. الامر الثاني انك تكون سريع في الاستجابه، ما تاخرش، لان كل ما هتاخر اكتر هتكون النتيجه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني هتبتلى بالتاخير بقى غصب عنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ولا يزال اقوام يتاخرون حتى يؤخرون. مش انت هتتاخر؟ طيب هتتاخر غصب عنك بقى. الامر الثالث انك لا تستصغر امرا ايا كان، اي امر جالك من ربنا او من النبي ما تستصغرهوش، ما تبصش دي صغيره ولا كبيره، صغيره ولا كبيره، حاجه سنه ولا واجب، هو امر نفذ ما تستصغرش. انا شفتك خلاص بقى اتلبخته بالصوره بالفيديو، فان شاء الله نتوقف عند هذا القدر ونعرض ان شاء الله الفيديو الثاني من انتاج المسجد، الشباب هنا في المسجد هم اللي عاملينه الفيديو اللي هو الجزء الثاني من الفيديو بتاع خنزب عن طريق العيب الشيطان مع الانسان اثناء الصلاه حتى يفسد عليه الصلاة. نشوف الفيديو كده. أحمد انت محفظة عن تنسيتها باينة، أكيد كده محفظة في جيبك، شكلك كده كنت نسيها. انت تقريبا يا مصطفى سايب زيت العربيه مفتوح، اتاكدت ان انت قفلته؟ اتاكد كده افتكر معايا. غريبا يا احمد، انت وانت نازل كنت سايب الشقه على النار وانت نازل دلوقتي، انت افتكرت ان انت قفلته ولا صدقني انت كنت سايبه؟ بس انت المفاتيح تقريبا كنت سايبها في الباب وانت نازل، الشقه اتسرق ولا اي حاجه؟ قلت لك هات لك شيلهم المديليه وحطهم على طول في جيبك. انت قلت لهم هتاكل ايه النهارده يا عبد الله؟ قلت لهم عد رجوعك ولا عملت ايه؟ مش عايزين مشاكل يا ابني، المفروض تقول لهم. انت ما قلتلهمش في الاخر، تروح تلاقيهم عاملين لك بسله وباميه خضروات وحاجات يا خرابي، ويقعد يقول لك اللي انت بتحبها واللي انت مش بتحبها. طب يعني انت يا اخي بتتعب ونازل تشتغل يجيبوا لك يا اخي حتى حاجه تسد بيها جوعك؟ على الاقل يسخن نفسك بسله يا خرابي. انت على فكره كان عندك ميعاد الساعه 3 يا عم، كان عندك ميعاد الساعه 3 النهارده، وانت دلوقتي واقف تصلي هيقولوا عليك ايه يا اخي؟ تصلي ايه يا عبد الله والراجل اللي انت بتكلمه ده هتسيبه وتمشي؟ حتى يا اخي ما ده يعني من صفات الرجوله، عيب هتبقى عليك واحده كده يعني، مش ذوق خالص ان انت تسيبه كده يعني. انا لا عايز اقوم اصلي. كوبايه الشاي اللي انت عاملها دي مين اللي هيشربها؟ وتطلع بقى ده صلاه فجر يعني هياخد له ولا تلت ساعه. هتشربها دلوقتي وهي سخنه؟ اصبر يا اخي شويه يعني، انت مهل كده. لا انا عايز اقوم اصلي يا اخي. الاخبار ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاهلي ايه والزمالك ايه؟ يا خرابي ده ماتش مصر ده ولا ايه؟ ده اقعد كده، اقعد بقى نشوف بقى الموضوع ده. ايه التسريبات وحاجات وفضايح؟ ايوه يا عم يلا، انت رزقك كبير. ايه ده؟ لا عايز اقوم اصلي. يا اخي ده الجامع تحت البيت، وقعد تركب في الاسانسير وتنزل، هم اصلا عقبال لسه ما هيجمعوا يا ابني، احنا الفجر الناس نايمه، عقبال اصلا ما يتجمعوا ويقيموا. انت الفجر اصلا ما بين الاذان والاقامه يجي نص ساعه، تنزل دلوقتي متصربع على ايه يا اخي؟ انت ما عادش عاجبني يا عبد الله. ايوه كده. ايه ده كمان ده؟ رد على الراجل، ما تسيبوش. عيب يعني هتعمل له سين وبعد كده مش هترد؟ ده ايه ده؟ والرسائل ده الناس كلها ايه بقى؟ ده الفيس ملعلع النهارده. خش شوف ايه ده كمان ده؟ اقعدوا لسه اتكلموا كده واشوفوا. انت لسه الجامعه مصلي دلوقتي؟ وبعدين انت هتخش ازاي بالكوتشي؟ لسه هتقلع الكوتشي وانت لسه هتقلع الجزمه والشراب يتبل، ويا عالم الجزمه اصلا ممكن تتسرق. مشكله النهارده في الشراب اصلا. ايه استنى بقى. لا يا عم يلا خش. وتشميرت القميص دي مش عارفه اصلا نلبس الكوتشي كده بس النضاره دي ممكن تتسرق كمان، والساعات والحاجات دي. لا يا ابني الجامع كله حراميه. اسمع لا على فكره لسه في وقت يعني، ممكن لو روحت الساعه 3 ساعات تصلي هنا قبل المغرب. لسه 3 ساعات على المغرب. انا بصلي انا وانت يا جماعه. يا ابني تصلي وتنام. لا يا جماعه لا، هو مش عارف مصلحتك، هو عشان فاضي، انما انت لسه راجع من الشغل. لبس القميص بتاعي. عاوز بلاش فاضي. Thank you. يومي ده لسه 4:10 ظبطوا لي قبلها بنص ساعه قيام ليل ايه بس سنه سنه لا لا ممكن يا ابني اقعد بس نام اقعد بس نام بس بقول لك نص ساعه بعدين النهارده الحد يعني الامام مستوى وحش انت ما بتحبوش حط عقل على نفسك وانت راجع من السفر نام يا راجل اللي فات برضه جماعه ايه يا ابني جماعه ايه نام بس نام بصلي بكره بس انزل الشغل نام بقى انت ممدود للظهر تقوم 4:10 يا راجل ما بنص ساعه كل ساعه تقوم على طول الاستغفار والاذكار وانت المعادي اللي انت مديله الراجل بره ده يا دوبك يعني ما ينفعش تسيبه واقف في الشمس بره كده كنتش تديله الميعاد وخلاص خلص وتقوم له على طول موضوع المفتاح في العربيه ده قلت لك 100 مره بتاكد ان انت اخذ المفتاح من العربيه قبل ما تنزل خلص على طول بطلع على طول على بره صاحبك الواد زمان واقف في الشمس يقول عليك مش راجل وما بتحترمش مواعيدك هينفعك بإيه بقى اللي انت بتعمله الوقت ده؟ قلت لك 100 مرة حط الشنط بتاعتك في شنطة العربية، ليه تحطها جوه العربية كده؟ مش فاكر صاحبك اللي العربية بتاعته اتسرقت بسبب الموضوع ده برضه، الشنط بتاعتك دي. واللاب بقى اللي عليه الشغل، كل حاجة خسرتها، ولا هتلاقي العربية ولا هتلاقي اللاب. وشوف بقى مين اللي هيصدقك، والله يعذرك، أنت عارف؟ بخير في الساعة 4:10 خلص على طول قلنا ولا أذكار ولا أي حاجة تقوم على طول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يلا العربية بتاعتك يا راجل انت لسه هتستغفر لي يا ابني الميعاد يا ابني يلا يا ابني موعدك